إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ترك الصلاة شعبة من شعب الكفر. وإذا قلنا شعبة من شعب الكفر، فإن كل شعبة من هذه الشعب تستقل بذاتها في الكفر، فليس أن يكون الشخص كافرا أن يجمع بين جميع شعب الكفر، بل من أتى شعبة واحدة من هذه الشعب فقد كفر. فالتكذيب شعب، كل من كذب بالحق الذي جاء به الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله أو بشيء منه وليس بالتكذيب كله فهو كافر. ترك أمر الله تبارك وتعالى عنادا وكبرا وعلوا كفر، هذه شعبة بذاته. الجحود كفر، شعبة من شعب الكفر. فكل من جحد حقا جاء عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله فهو كافر. الشرك، كل من أتى شركا أي صورة منه من صور الشرك فقد كفر وخرج من الإسلام. من جمع أكثر من شعبة فهذا زيادة في الكفر. فالكفر كذلك ليس درجة واحدة، وإنما الكفر درجات. قد يجمع الكافر بين شعب كثيرة، شعبة أو أكثر من شعبه، وكلما جمع أكثر من شعبة كلما ازداد عليه العذاب، كما قال جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعود إلى ترك الصلاة. ترك الصلاة بذاته شعبة من شعب الكفر، بمعنى أنه كفر. من ترك الصلاة فقد كفر، بنفس كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والدليل على أن ترك الصلاة بذاته كفر أدلة كثيرة، من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله وإجماع صحابته رضوان الله عليهم جميعا على أن تارك الصلاة تركا مطلقا دون جحود فهو كافر. وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الشهادتين لا تجتمعان مع ترك الصلاة تركا مطلقا. الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى أن الله جعل الصلاة علامة على الإسلام، فقال في شأن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فلم يأمر بتخلية، لم يسمح الله تبارك وتعالى بتخلية سبيل الكافرين المنذرين بقوله سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هؤلاء الذين سمح لهم بأن يسيحوا في الأرض أرض الجزيرة أربعة أشهر، أمر الله تبارك وتعالى بعدها إذا انقضت هذه المدة أن يقتلوا ما لم يدخلوا في الإسلام. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال في الآية الأخرى بعد ذلك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. والدليل في هذا، وجه الدلالة في هذا الظاهر، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل دخولهم في الدين إنما هو مركب من تركهم للكفر الذي هم عليه، ثم قيامهم بالصلاة وأدائهم بالصلاة. كذلك من هذه الأدلة قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقد كان النبي في شأنه كله يعامل تارك الصلاة على أنهم كفار. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما من الكفار انصرف، عرس قريبا منهم، بات قريبا منهم، فإذا سمع أذانا كف، وإذا لم يسمع أذانا هاجم. وسماعه للأذان دليل على أن فيه المسلمين فيكف عنه، وعدم أذانهم لصلاة الفجر هذا دليل على أنهم جميعا كفار، فكان النبي يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، إنكم ستبتلون بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقت، أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله فما تأمرنا، ماذا تأمرنا يعني بشأن هؤلاء؟ فقال إذا أدركتم الصلاة معهم فصلوا معهم. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال أولا، قال النبي صلوا الصلاة لوقتها فإذا أدركتموها معهم فصلوا معهم. فأمر المسلمين بأن يصلوا الصلاة لوقتها، ولا يطيعوا الأئمة الظلمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال صلوا الصلاة لوقتها فإذا أدركتموها معهم فصلوا معهم. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قال لا، يعني لا تقاتلوهم، ما صلوا. وقال أيضا لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال لا تقاتلوهم، يعني هؤلاء الأئمة والأمراء من أئمة المضيعين للصلاة، ليس ضياعا كاملا وإنما تأخيرا لها عن وقتها. قال النبي إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ظاهرا، عندكم من الله فيه برهان. وفسر النبي صورة من صور هذا الكفر، بل صورته الحقيقية، فقال لا ما صلوا، يعني إذا كانوا يصلون فهم مسلمون، أما إذا تركوا الصلاة تركا كليا فهم كفار. فأمر النبي عند ذلك بالقتال. فهذه الصورة ظاهرة على أن النبي جعل عدم إتيان هؤلاء الأئمة بالصلاة دليل على كفرهم البواح. هذا ما جرى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فإنهم أجمعوا كلهم ولا يعرف لهم مخالف منهم أن من ترك الصلاة فعنده شيء من الإيمان. الدليل على هذا أن أبا بكر لما ناقشهم في تارك الزكاة قالوا له كيف تقاتل قوما يصلون، وقالوا له كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون. فقال رضي الله تعالى عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق من حق. فقال له أنا سأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، فقاتل الزكاة على الصلاة. وذلك أن حكم ترك الصلاة كان أمرا مقررا عندهم أن ترك الصلاة كفر، فقال لهم كذلك ترك الزكاة كفر. قال لهم ترك الزكاة مثل ترك الصلاة، فكما تحكمون بأن تارك الصلاة كافر ويقاتل فكذلك تارك الزكاة مثله. قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وقد انتهى الصحابة إلى قوله في كذلك كفر تارك الزكاة قياسا على ترك الصلاة، بل قال الصحابة وقال عمر لو أطاعنا أبو بكر لكفر، يعني لو أطاعنا ولم يقاتل مانع الزكاة لكفرنا جميعا لأن أقررنا الكفر. على كل حال هذا سيأتي. المهم أن الصحابة كلهم أجمعوا بكليتهم على أن تارك الصلاة كافر، وأخذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، على أن الكفر هنا على باب كفر ناقل عن الملة، وأنه لا ينفع معه أن يكون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأمر الآخر أنه لا يتصور في بداية العقل بل في بداية العقول أن يكون ثم إنسان يشهد أن لا إله إلا الله حقا وصدقا وأن محمد رسول الله ثم يترك الصلاة طيلة حياته التي يأمر الله تبارك وتعالى بها ويتهجد تاركها. كيف يتأتى هذا؟ لا يتأتى، فترك الصلاة تركا كليا ناقض، ناقض للإيمان، وليس أمرا غير ناقض بمعنى أنه مخالف. ممكن أن يجتمع في القلب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترك الصلاة، من قال إن هذا ممكن أن يجتمع في قلب واحد فهذا مناقض لبداهة العقول. فترك الصلاة تركا كليا لا شك أنه مناقض للإيمان، ومعنى أنه مناقض يعني نقض الإيمان، نقض العهد الذي أخذه على نفسه بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثمت شبهات وقعت في الأمة حول هذا الأمر، شبهات حول أن تارك الصلاة إنما كفره كفر معصية وليس كفر ناقل عن الملة، يعني كفر دون كفر، مثل سائر المعاصي التي يمكن ألا يخلد صاحبها في النار وأن يتجاوز الله تبارك وتعالى عن هذه المعصية لفاعلها إن شاء في القيامة وأنه تدركه الشفاعة يوم من عمره. الشبهات التي وقعت لهؤلاء لمن قال هذه المقالة قديما وحديثا، أولا قالوا بأن ترك الصلاة الذي جاء في الحديث أنه كفر، إنه إن إذا تركها جحودا لا كفر، وهذه شبهة أولا لن يقولها الله ولم يقولها رسوله ولم يقولها حتى أصحاب النبي ولم يجمعوا عليه، وإنما أجمعوا على أن تارك الصلاة مجرد ترك هو كافر وليس بالجحود. ثم إن الجحود يستوي فيه الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر ما أمر الله تبارك وتعالى به حتى السنن والمستحبات، فكل من جحد شيئا أمر الله تبارك وتعالى به فقد كفر. فالجحود لا يختص بالصلاة، وإنما قول النبي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه الخصوصية في هذا الفعل وليس لمجرد أنه جاحد لأمر أمر الله تبارك وتعالى به. فكل من جحد أمرا أمر الله تبارك وتعالى به ولو كان من السنن والمستحبات، فمن جحد الوضوء أو غسل الجنابة قال لا يلزمني غسل الجنابة، مرأة لو قال واحد لا يلزمني غسل الجنابة يكفيني أنا أتوضأ، شمعنا يعني أروح إذا يعني أحدثت هذا الحدث الأكبر أن أغتسل وأن أنقض شعري وأن أجعل الماء يصل إلى أصول الشعر، يكفيني أنا أتوضأ، هذا يكفر، هذا يكفر ويخرج من الملة كفر ناقل عن الملة. وذلك الذي جحده إنما جحد أمرا واجبا وليس أمرا من تركه فقد كفر، فإن من ترك غسل الجنابة فهذا لا يكفر بهذا، لكن إذا جحده كفر. يعني لو أن واحد صلى ولم يغتسل وإنما توضأ فقط وصلى هكذا هذا مرتكب كبيرة عظيمة من الكبائر، لكنه لا يكفر بذلك. لكن لو جحد غسل الجنابة وقال لا أغتسل ونفى أن يكون الله قد أوجب ذلك أو رسوله فهذا يكفر، فهذا يكفر. فالجحود كفر، الجحود كفر لكل من جحد شيئا معلوما من الدين فهذا كافر، ولا يختص بالصلاة أن يكون جاحدها كافر، بل لا شك أن جاحد الصلاة كافر. ثم إن الصلاة الحديث والآيات التي جاءت فيها إنما هي في الترك وليس في مطلق الجحود، هذه واحد. الأمر الآخر من الشبهات التي وقعت لهؤلاء الظن أنه يمكن أن يكون في القلب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان بهذا والتصديق بهذا المعنى وترك الصلاة، وهذا لا يتأثر، هذا لا يتأثر، فإن من عاش طيلة عمره ينادى بهذه الصلاة ويعلم أنها كفر ثم لا يصلي، وقد يعلم بأن تارك هذا متوعد في الدنيا والآخرة، متوعد في الدنيا بالقتل، كما قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا متوعد بالقتل والنبي مأمور بهذا، وطبعا إذا أمر النبي بهذا أمرت أن أقاتل الناس، فخلفاء النبي والأمة مأمورة بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قاتل المسلمون من جحد الزكاة ولم يأتي من جحد الصلاة ومن ترك الصلاة، يعني ما حد جاء لا في أصحاب النبي ولا من بعده قالوا لا نصلي، وإنما حتى المرتدين كانوا يصلون، المرتدين الذين ارتدوا كانوا يقيمون الصلاة، حتى من ادعى النبوة مسيلمة الكذاب كانوا يصلون وكان عندهم مساجد. فهؤلاء ما جاء في الأمة من تمالأ على ترك الصلاة، وإلا فإن الله تبارك وتعالى التوعد وتهدد تارك الصلاة بالقتال وأمر المؤمنين بأن يقاتلوهم، قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقتال النبي لهم هنا قتال كفر وليس قتال على معصية، كما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة قتال كفر، فقد عاملهم معاملة الكفار المرتدين، سماهم مرتدين وهم مع العلم أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكن قاتلهم قتال المرتدين لما تمالأوا على منع الزكاة. فالشاهد أنه لا يتصور في بداهة العقول أن يكون إنسان يقول أنا مؤمن ويعيش طيلة عمره تارك الصلاة. الأمر الآخر من الشبه التي جاءت لمن يقول بأن ترك الصلاة لا يناقض الإيمان، أنه مستدل بقول النبي صلوات الله وسلامه عليه خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وكان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث ليس في الترك الكلي وإنما في المحافظة، رسول قال من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، والحفاظ على الصلاة يحتاج إلى القيام بمجموعة كثيرة من الأمور، منها الحفاظ على طهارتها شرائطها، طهارتها ستر العورة استقبال القبلة أن يصليها في أول وقتها، هذه شرائط وأركان، أن يؤدي أركانها كاملة، أن يقيم واجباتها، فهذه المحافظة، المحافظة تشمل هذا كله، وعدم المحافظة تنبئ بالإخلال بشيء من هذا، فمن أخرها عن وقتها هذا مخل بها، من كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا هذا لم يحافظ عليها وهو متوعد، والتوعد بهذا الذي يترك الصلاة حتى يذهب وقتها وعيد شديد منها أن يهدم كل عمل، فشأنه كشأن المرتد في حبوط في حبوط عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله، ومعنى كأنما أوتر صبهه النبي بالذي خسر أمواله وأهله كلهم دفعة واحدة وبقي وترا هو، قال فقد حبط عمله، وعمله يعني عمله الصالح كله، والصحيح ليس عمله هنا عمله في الصلاة فقط بل عمله في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي سائر الأعمال، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، فدل هذا على أن المبادرة إلى إيقاع الصلاة في هذا الوقت هو خروج من الكفر، هو خروج من الكفر أو على الأقل خروج من حبوط العمل، لأن من ترك الصلاة حتى يذهب وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى فقد حبط عمله. والصحيح أن هذا لا يختص بالعصر التي نص عليها النبي من ترك صلاة العصر فقد حبط. إذن هذا الحديث خمس صلوات في اليوم والليلة ليس موضوعه ترك الصلاة بالكلية، وإنما موضوعه في المحافظة على الصلاة. فإن من الناس من لا يحافظ على هذه الصلاة، قد يجمع بين الوقتين بغير يعني عذر في الجمع ولا مندوح له في الجمع، قد يؤخر الصلاة عن وقتها كما قال النبي في أئمة الجور: إنكم ستبتلون بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. ومعنى عن وقتها مش حتى يدخل الثانية، ولكن عن وقتها، وقتها اللي هو أول وقتها. فقالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ إذا أدركنا هؤلاء الأئمة الظلم ماذا نفعل؟ والإمام كان هو إمام الصلاة كذلك، الإمام والأمير كان هو إمام الصلاة. فقال النبي: صلوا الصلاة لوقتها، صلوا الصلاة لوقتها، يعني أول وقتها، فإذا أدركتموها معهم فصلوا. إذا أدركت الصلاة بعد ذلك معهم وجئت المسجد وهم مؤخرين الصلاة فصلوا، فإنها لكم نافلة، تصبح نافلة لكم، لكن لا بد أن تصلوا الصلاة لوقتها. إذن هذا الحديث الذي تذرع به بعضهم في أن المقصود بترك الصلاة ترك الكلي، لا، وإنما هذا هذا الحديث إنما هو في المحافظة على الصلوات. كذلك من الشبهات التي دخلت على بعضهم في هذا الشأن الظن أن هؤلاء تدركهم الشفاعة، شفاعة الله تبارك وتعالى، وقد استدلوا بفقرة من حديث الشفاعة، وهي أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الإيمان بعد أن ينتهوا من إخراج من يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يخرجوه، ويقولون: يا رب لم يبق فيها إلا من حبسه القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأخذ الله تبارك وتعالى من النار قبضة بيده فيدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قط، فيسمون عتقاء الرحمن. أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قالوا: هذا دليل أن هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أخرجهم الله تبارك وتعالى من النار إلى الجنة إنما أدخلهم بغير عمل عملوه، ما عملوا عمل، ومن ذلك الصلاة، ولا خير قدموه فدخل. وهذا كذلك استدلال في غير محله، واستدلال غير صحيح. أولا أن هؤلاء، جاء في حديث الشفاعة أن أهل الإيمان لا يشفعون إلا في أهل الصلاة، فإنهم عندما يعبرون على الجسر وينجيهم الله تبارك وتعالى من النار ويروا أن كثيرا من إخوانهم قد سقطوا في النار، يقولون: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول لهم الله تبارك وتعالى: اذهبوا ادخلوا النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. يقول النبي: فيخرجونهم من النار قد امتحشوا، ومعنى امتحشوا يعني احترف. فقال الصحابة: يا رسول الله كيف يعرفونهم، كيف يعرفونهم والنار يعني هؤلاء وقعوا مع الكفار، فهم مع الكفار، بل إن الكفار يعيرونهم ويقولون لهم: ما أغنت عنكم صلاتكم وصيامكم، أدلعي معنا، يقولون: منذ الحين الحين كلنا في النار مع بعض، وين صلاتكم وين صيامكم؟ فأهل الإيمان، فالصحابة سألوا النبي، قال: كيف يعرفونهم، شلون يعرفون من الكفار؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يعرفونهم بمواضع السجود، إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. قال لهم: يعرفون بمواضع السجود، وجه ما تأكل النار، ويديه كفيه التي كانت تسجد لله على الأرض لا يأكلها النار، وركبتاه وكذلك قدماه. قال: يعرفونهم بمواضع السجود، ثم يتركون فيها ناس، لأن الله حد لهم حد. قال: من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيرجعون مرة ثانية ويناشدون الرب جل وعلا، يقولون: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون آخرين. ثم يقولون في النهاية يقولون يا رب لن يبقى إلا، لأن الله يقول لهم في نهاية الأمر اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة خير من إيمان فأخرجوه، فيخرجونهم يقول يا رب لن يبقى إلا من حبسه القرآن. الذي حبسه القرآن يعني كتب القرآن عليه الخلود، والقرآن كتب الخلود على أهل الكفر وعلى أهل الشرك، وكذلك كتب الخلود على بعض المعاصي التي لا يحكم فيها إلا الله تبارك وتعالى، كقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. فإن الله قال في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك في أكل الربا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهم يقولون يا ربي لن يبقى إلا من حبسه القرآن، الذي حبسه القرآن وهو الذي كتب القرآن عليه الخلود. فعند ذلك الله تبارك وتعالى عند ذلك يأخذ قبضة من النار بيده سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة. هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. القول بأن هؤلاء لم يكونوا من أهل الصلاة أقول افتراء كذب. منين عرفت هذا؟ من أين لك أن تعرف أن هؤلاء لم يكونوا يصلوا؟ هذا النص لا يدل بذاته على هذا. هذا النص أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، هذا النص في لغة العرب، العرب تطلق على قليل النفع لا شيء، قليل النفع تطلق عليه لا شيء، كما سئل النبي عن الكهان فقال ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، ما هم شيء، من هم شيء الكهان منفق. قال رسول الله إنهم يأتوننا بالأخبار فيصدقون أحيانا، فقال هذه الكذبة، هذه كلمة من الصدق يلقيها يقرقرها الشيطان في أذن صاحبه ويكذبون عليها مئة كذب. كذلك العرب تقول ليس برد، فالنفي النفي هنا نفي من لا فائدة فيه ولا نفع فيه على القليل، القليل يطلق عليه بأنه أحيانا لا نفع فيه لا خير فيه، وهذا كثير في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام رسوله، نفي قليل النفع ينفع عنه النفع بالكلية، قال لا خير فيه. الأمر الآخر قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، إن كانت هذه اللفظة يعني محفوظة بغير عمل عملوه ليس على إطلاقه، فإن هذا كان لهم شيء من العمل وهو أنهم أصل الإيمان، شيء من الإيمان لابد أن يكون موجود، فإذا كان عندهم شيء من أصل الإيمان فهذا عمل، سواء كان هذا الإيمان بالقلب أو كان الإيمان شهادة باللسان فهذا أصل الإيمان. ثم إن هؤلاء العتقاء قد اعتقهم الله تبارك وتعالى بعد قول المؤمنين لم يبق فيها إلا من حبسه القرآن، ثم إن هذا بعد أن قال الله لأهل الإيمان اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة ذرة من خير فأخرجوه، حبة مثقال ذرة من خير فأخرجوه. إذن هؤلاء العتقاء نقول لا شك أنهم من شأن الله تبارك وتعالى، أناس الله تبارك وتعالى أراد أن يخرجهم من النار برحمته فادخلهم الجنة، حتما هؤلاء ليسوا مشركين، ليسوا منا، لأن الله تبارك وتعالى حرم النار على كل نفس، على كل نفس مشرك، كما قال النبي واعلموا أنه يعني إن الله قال جل وعلا إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال النبي واعلموا أنه لن تدخل النار إلا نفس مسلمة. فهؤلاء كان لهم إسلام بنوع ما، وهؤلاء أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. القول بأنهم كانوا تارك الصلاة أقول كذب على الله تبارك وتعالى وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يبين هذا ولم يبين رسوله وكذب كذلك على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن أصحاب النبي لم يقولوا بأن هؤلاء عتقاء الرحمن، كانوا ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلون. من قال هذا؟ من قال هذا إن هؤلاء كانوا لا يصلون؟ وقد حكم الرب تبارك وتعالى والرسول بكلامه والصحابة بإجماعهم أن تارك الصلاة كفار، فكيف يقال بأن هؤلاء الكفار هم مؤمنون؟ القول بأنهم مؤمنون وأنهم داخلون في الشفاعة قول على الله بغير علم، هذا كلام على الله بغير علم، فهذا كلام لا يستند إلى علم، وإنما قول على الله تبارك وتعالى بغير علم، بل العلم اليقيني هو أن تارك الصلاة كافر بكلام الله، وكافر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكافر بإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة حج، ليس بعد إجماع الصحابة شيء. الشاهد من كل هذا أن ثمة شبهة قد عرضت لبعضهم في الحكم على تارك الصلاة، هذه مجمل ما سمعتموه في هذه الخطبة، هي مجمل هذه الشبهة التي حرفوا بها يعني كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، وظنوا هذا الظن غير الصحيح، بل يجب القطع بأن تارك الصلاة تركا كليا الذي لا يصلي منذ يعني بلوغه وإلى مماته ترك الصلاة ترك كلي، فهذا كافر كفر ناقل عن الملة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإخوانا المسلمين من هذه الشعبة العظيمة شعب الكفر. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الصلاة هي عماد الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلك على رأس هذا الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيله. ثم أحذر ممن يؤول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على غير تأويله، فإن قول النبي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، إذا جاء كلمة الكفر في كلام الله وكلام النبي يجب أن تحمل على الكفر اللي هو الكفر الحقيقي، ما لم يدل دليل على أن النبي إنما أراد بها كفر دون كفر ككفر النعم، كما قال في قوله للنساء يا معشر النساء تصدق فإني أريدكن أكثر أهل النار دخولا للنار، فقلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفركن، فاستفصلنه في معنى الكفر، فقلنا أنكفر بالله؟ قال لا، تكفرن النعم وتكفرن العشير، يحسن إلى إحداكن الدهر حتى إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، فبين هنا الكفر الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالكفر في كلام الله وكلام النبي يجب أن يحمل على الكفر الناقل عن الملة، ما لم يدل دليل على أن النبي عنا وأن الله عنا غير ذلك عنا كفرا لنفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. حافظوا على هذه الفريضة العظيمة من فرائض الدين التي يفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفران، وادعوا أنفسكم وأهليكم، أول ما تدعو إليه أهلك من زوجتك وأولادك إلى هذه الفريضة العظيمة، ثم كل من تعلم وكل من تصل إليه حثوا على الصلاة، فإن الصلاة هذه شعار الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن تركها. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول